حان الآن موعدكم مع برنامج أبواب الخيرات ومع الحلقة الثانية. أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والدروس سواكب أصلح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من اتبعوا نهجه ورشده، وبعد. في حلقتنا هذه من برنامج أبواب الخيرات نبقى مع ذكر التعاليم المحمدية التي ضاءت وانتشرت في الآفاق، وتحديدا مع ذكر أحاديث نبوية شريفة فيها الحث على المسارعة في اغتنام الأعمال الصالحة قبل مفاجأة الموت والخروج من هذه الدنيا. ومن الأعمال الطيبة التي ليس فيها مشقة ولا إرهاق جسد، ومع ذلك فأثرها عظيم، ما روي عن البراء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي فضل الوضوء التام الذي أتي بشروطه وآدابه ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أخرجه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وفي رواية وبمحمد نبيا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم. وعن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أخرجه أحمد والترمذي. وفي بيان أهمية الإتيان بالوضوء كما أمرنا ورد عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وما زلنا أحباءنا في فضل الوضوء. فعن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفرت له خطاياه، فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم نظر إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أخرجه الإمام أحمد. اللهم ارزقنا حسن الاتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. أبواب الخيرات. أبواب الخيرات برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أصلح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كنا مع الحلقة الثانية من برنامج أبواب الخيرات.